Thank you. الجلد اشتهيت للحق من بالي ده المشكلتي في القلب خايف يزيد هبالي في الليل الباب متقلب اشتهيت للحق من بالي ده المشكلتي في القلب خايف يزيد هبالي ليه كنت نسيتك مكتفى يا البيضة تسمحيلي بغيتك والله غالبة الوالدي ما فهموني لكن نسيتك نكدفة حبيت اصلحيلي